ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع عشر من لقاءاتنا في هذا البرنامج الطيب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بما يقال فيه من كلام ومواعظ. من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن خطب خطبة عرفة، تلك الخطبة العظيمة التي بيّن فيها معالم دين الإسلام وعرف الناس بالقواعد الأساسية في هذا الدين، فكانت بمثابة منهج للمسلمين يسيرون عليه في حياتهم. تلك الخطبة انتفع بها المسلمون في ذلك الوقت، وكان لها أثر عظيم. وهكذا شأن أهل الإيمان، أن يستمعوا للمواعظ وأن يتأثروا بها، كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد. وهكذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى، خطب في يوم العيد، وخطب في اليوم الحادي عشر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواطن. حضر خطبته صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000. حضور خطبة عرفة من المستحبات ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، ولا بأس أن يستمع الإنسان لهذه الخطبة في وسائل الإعلام حتى يكون بذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنه. إن استماع المواعظ والذكر شأن أهل الإيمان، لأن العبد يعلم أن أحواله تنقلب رأسا على عقب أو عقبا على رأس بسبب كلمة سمعها فأثرت في قلبه. انظروا إلى جبير بن مطعم لما سمع لقول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. كلمة واحدة أثرت فيه. ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل باستماع هذه المواعظ والآيات التي تتلى. يقول الله جل وعلا عائبا على أقوام: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. الحمر المراد به حمار الوحش، مستنفرة أي هربت من ماذا؟ من القسورة. ما هي القسورة؟ الأسد. إذا رأى حمار الوحش الأسد هربت منه. هكذا قلوب أولئك المعرضين إذا استمعوا للمواعظ نفروا منها، بينما العقلاء يستمعون للمواعظ ويتأثرون بما فيها، يستمعون للآيات القرآنية التي تتلى ويتدبرون المعاني العظيمة التي تشتمل عليها تلك الآيات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا عائبا على أقوام أنهم إذا استمعوا للقرآن لم يتدبروا آيات القرآن، أم على قلوب أقفالها، أي كأن قلوبهم قد أقفلت عن هذه المواعظ لئلا تدخل فيها. من فضل الله عز وجل في أزماننا الحاضرة أن وسائل نقل هذه المواعظ كثيرة متعددة، فمن تلك الوسائل القنوات التلفزيونية والموجات الإذاعية، وهكذا وسائل التواصل الحديثة، الشبكة العالمية الأنترنت، وهكذا أيضا ما يتعلق بمواقع العلماء الثقات، وما يتعلق بالأشرطة، وما يتعلق بأنواع نقل المعلومة الحديثة. لكن ينبغي بنا أن نتأمل في هذا لعدد من الأمور. أولها أن يكون لدينا ثقة بأولئك الذين يتكلمون في هذه الوسائل، لا تغتر بالثناء على شخص في هذه الوسائل من أشخاص لا تعرفهم ولا تعرف لهم قيمة ولا منزلة، إنما ينبغي بك أن تتأكد أن هذا موثوق، ثم بعد ذلك تأخذ منه وتنتفع بما يقوله من المواعظ وأنواع الذكر. كيف نثق فيه؟ إما بدلالة العلماء عليه، وإما بتزكيته، وإما بتعريف عالم ثقة لذلك الشخص، وتعريف الناس بصفاته الحسنة التي تكون له. إن المؤمن عندما يقدم إلى مكة يجد أنواعا من المواعظ تقال في هذه المواطن، في المسجد الحرام عدد من الدروس، في المشاعر عدد من المواعظ تلقى، هناك في المدينة أيضا عدد من الدروس تلقى. عندما يركب الإنسان في الطائرة أو في السيارة يجد أن بإمكانه أن يستمع للمواعظ التي تتلى وتقرأ في هذه الوسائل، فتقرب إلى الله عز وجل بالاستماع إليها. إن مجرد فتحك لهذه الوسائل تؤجر عليه، حتى ولو قدر أنك لم تفهم، ولو قدر أنك لم تحفظ ما يقال فيها، ولو قدر بأنك لم تتمكن من الاستماع إما لشرود ذهنك وإما لوجود أصوات عالية أو لغير ذلك من الأسباب، بمجرد اشتغالك بالاستماع تؤجر عليه. في مقابل هذا نجد أن أناسا آخرين اشتغلوا بالاستماع إلى كلام لا يستفيدون منه، وبالتالي كانوا من أهل الجدال الباطل، وكانوا من أهل اللغو. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول في وصف المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وانظر إلى صفات المتقين، صفات المؤمنين، يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صفتهم الأخرى: والذين هم عن اللغو معرضون. وأشنع ذلك وأشده أن يستمع الإنسان لكلام يقال فيه صد عن دين الله عز وجل، وإبعاد للناس عن الاستجابة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احذر من الجلوس أمام هذه القنوات التي تنشر الإلحاد، تنشر المقال السيء، تنشر سب الناس، ولا يكون حديثها ولا أخبارها ولا ما فيها من حوارات إلا بالقدح في الآخرين والكلام في أعراضهم، إلا بصد الناس عن دين الله عز وجل وتزهيدهم في أنواع الطاعات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك ممن استمع للمواعظ الخيرة الطيبة فانتفع بها في حياته وأثرت في سلوكه، فكان بذلك ممن رضي الله عز وجل عنهم فارتفعت درجاتهم في الآخرة وسلموا في الدنيا من أنواع الآثام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد،